أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام عن الصراط في أحاديث صحاح المفروض كنا نمر معها اليوم يعني، لكن هي موجب ملخصها بحديث طويل عند البخاري وعند مسلم أن الناس يمرون على الصراط على صفته المعروفة أدق من الشعرة وأحد من السيف، فتتخطف الناس كلاليب والعياذ بالله، كشوك السعدان، وشوك السعدان معناها شوكة شديدة كثيرة الأطراف شديدة الالتصاق، زي اللي احنا بنسميها ايه الشبيطة ولا الشبيكة، يعني السعدان ده شوك شديد جدا بس شوك طويل، وبعدين بسرعة يختطف يلتصق الأجسام، بس قال فيها عظم على عظمها عظم لا يقدر، كلاليب جهنم والعياذ بالله، كشوك السعدان على ما فيها من العظم. فيمر الناس على الصراط فمنهم مكدوس ومنهم مخدوش ومنهم مخردل، مكدوس واحد يعني تقلب على دماغه في الجهنم والعياذ بالله، واحد الكلاليب تهبش فيه الثاني وتسيبه فيجرح ويتألم، واحد مخردل يعني يوقع ويوقف يوقع ويطلع تاني يوقع تاني في جهنم والعياذ بالله، ولا ينجو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأن الناس يمرون على الصراط منهم من يمر كالبرق الخاطف يروح ويجيء في لحظة واحدة أسرع من لمح البشر، وهؤلاء السابقون على الصراط، ومنهم من يمضي كالريح المرسلة سرعة، منهم من يمضي على الصراط كالخيل المضمرة، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي، ومنهم من يقوم ويحبو ويقع، يحبو على يديه ورجليه ويقع والعياذ بالله، فتلحقه أطراف جهنم أو لهيب جهنم والعياذ بالله، وهو يقوم ويقعد يقوم ويقعد إلى أن يمر الناس من الصراط. ونسأل الله السلامة والعافية. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك سلم سلم سلم، وكذلك دعاء المرسلين والصالحين، والملائكة تقول أيضا سلم سلم سلم. وكما أوجز المسألة أبو حامد عليه رحمة الله قائلا: من أراد أن ينجو من الصراط فليمضي في طريقه في الدنيا على الصراط، أي الطريق الذي رسمه ربنا سبحانه وتعالى. وإن شئت فاقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أن هذا صراطي كما اجتنب المحرمات وفعل الواجبات وسلم من الشبهات والشهوات ينجو على الصراط يوم تقوم الأرض والسماوات لرب العالمين. هذا موجز ما يقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحوض، الحوض صفة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض مكرمة مكرمة عظيمة خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واشتملت الأخبار على وصفه. ويقول الشيخ: اللهم إنا نسألك العلم به في الدنيا وذوقه في الآخرة. اللهم إنا نسألك العلم به في الدنيا وذوقه في الآخرة. أنا الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يظمأ بعدها أبدا ولا يشقى، بل يسعد ويبقى ويهنأ في دار النعيم. نسأل الله أن يسألنا أن يجعلنا من أهل ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك بعد أن نخرج من نكد الدنيا وأهلها. اللهم نجنا من نكد الدنيا وأهلها، اللهم نجنا من نكد الدنيا وأهلها، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. حد يعرف أنس؟ حد عارف أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ الواد الصغير اللي كان عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتت به أمه وقالت: خويدمك أنس يا رسول الله. الواد أنا هديلك يخدمك. يعني سبحان الله، يعني شوف الفتوحات. المرأة، المرأة مجرد ما يهاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام عاوزة تعمل معاه حاجة، وتعمل معاه حاجة يعني سبحان الله العظيم الحمد لله تخطر على بال. أقول لي أفحل الفحول في الدنيا الآن الغنم، الغنم اللي على نفسه بحول الدنيا ورجال الدنيا، ورجال الدنيا ما يخطرش على بالها أبدا الكلام ده. لكنها امرأة، امرأة عربية، ونبي، نبي هي آمنت به. وما دام عرفت أن النبي سبحان الله ربنا رزقها معنى كلمة نبي، فهمت معنى النبوة. فيه غنم عايش، غنم، الغنم محترم ونظيف. فيه أوباش، فيه أوباش، فيه حشرات، فيه حشرات في الدنيا، في الدنيا في أرقى المناصب، في أغنى الحال المالي، وفي أحسن الأوضاع الاجتماعية، ومع هذا مش فاهم كلمة نبي، مش عايز يفهم كلمة نبي. اللي المرأة مجرد ما تعرف إن فيه محمد نبي وهاجر يقول أنا عاوز أستفيد من النبي، بلاش نفهم أنها تتقرب من رسول الله، هي عاوز تتقرب من النبي وعاوز تستفيد في نفس الوقت. قلت خذ الواد ده يخدمك، شوف الفرص، فرص ما بعدها فرصة. هو يديمك أنس كويس، النبي محتاج واحد يخدم يا رجل، ما يجيب له المية، يجيب له الوضوء، يجيب له النعل، يجيب له، يقدم له أي حاجة، يشيل له الرحل، يمسك له الجمل ساعة ما يوقف، يمسك الدابة، ما محتاج لخدمة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومعش أولاد، خلي بالك مش معين غفير، ليس له يعني موظفين يخدموه، يعني مش حاجة تخدم يعني. فخويدمك أنس، وبعدين خلاص قبله النبي صلى الله عليه وسلم وما تجلب، وبعدين تقول له ادعو الله له، ادعو الله له، يعني ايه ما يخدمك بس ادعي له. سبحان الله العظيم بحمده، بقول لك يعني توفيق من الله ما بعده توفيق. عاوز الولد يعني يبقى مش بعد كده، فيدعي له اطول عمره واكثر ماله واكثر ولده. سبحان الله العظيم وبحمده. فكان اخر ما اخر الصحابه موتا، وزي ما قالوا يعني لم يمت حتى راى ولد له اكثر من 120 مولود اولاد واحفاد، وكان يقولوا لي عندك ولد في البصره تجوز وخلف، وانا لا تقول لي الولد اللي تجوز مات وعنده عيال شافوه ولا شاف ده ولا عرفه. ما شاء الله، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. وكان له بستان حائط يطرح يعني ينتج يثمر في العام مرتين، بارك له في ماله، يعني في مرتين ينثمر مرتين في العام، ما شاء الله، طال الله عمره وبارك له فيه. يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلت، ولم يقل لي شيء، ولما قال لي شيء لم افعله لما تفعله. بيتكلم عن زي ما قلت لكم زمان انس، دائما احاديث كلها كده في الرقائق والجمال والمحبه والحلاوه بتاعت النبي محمد. 10 سنين وقعد مع النبي 10 سنين، يعني كان سن 10 سنين، وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وفي بيته وخارج البيت، فعرف حاجات كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام. فدائما يحكي لنا على الحاجات الحلوه الجميله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفاته الجسديه والخلقيه عليه الصلاه والسلام. الخلقيه والمعامله كسيد يعني قائد وريس، ما فيش مره يغلط انس يقول له بتعمل كده ليه، ما فيش مره يقول له اعمل كده ولا يقول له ما عملتش ليه كده او اعمل كده. سبحان الله، يعني لم يعاتبه قط، يدلك على منتهى اعلى خلق في الدنيا كلها، لم يعاتب احدا قط، وما ضرب شيئا بيده قط صلى الله عليه وسلم، وإن كان إذا مسست يده أنعم من الحرير وألين من الزبر. إذ مين؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان يشتغل يمسك الفاس ويضرب ويعمل كلام ده يعني يشتغل، ومع هذا يده ألين من السام من الزبر وأنعم من الحرير صلى الله عليه وسلم. وما شممت مسكا ولا طيبا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين معروف ان كان عرق النبي يطلع مسك عليه الصلاه والسلام، ولما يبعث انس يا واد روح عند اهل فلان عند اهل فلان، فالواد يروح يلعب. انس رضي الله عنه وارضاه، ومن علماء الامه ومن محدثي الامه رواه الحديث رضي الله عنه وارضاه، يبعث مشوار عشان ينده لواحد، وبعدين يتاخر عاوزين مش راضي يرجع الواد، يطلع النبي عليه الصلاه والسلام يلقاه بيلعب مع العيال، بيلعب مع العيال. شوف انت لا يعني سبحان الله، ربنا سمحنا في اللي بنعمله في عيالنا وفي تلاميذنا وفي مرؤوسينا وعيالك برضه عايزين يكونوا كويسين. يعني ده انا فاكر يا ريت مع ولد من عيالي ما يقرب من 200 متر وانا اضرب فيه ضرب من الغيظ، لكن النبي عليه الصلاه والسلام خرج لقي انس بيلعب، فمشى بالراحه كده وراه وقعد مسك من تيم وراجله، ألم أقل لك اذهب إلى مكان كذا ففعل كذا، يا دوب مسكته كده بس، أنت يا ولد مش قلت لك نبقى روح كذا، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد اترعب طلع يجري ومشى، ولا عاتبه بعد ذلك ولا كلمه. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الخادم يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما. إغفاء يعني زي اللي بيحصل في رمضان دلوقتي، بس إغفاء مبارك يعني. فرفع رأسه مبتسما فقال له، قيل له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال آية نزلت علي آنفا، آية نزلت علي آنفا، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل وسلم عليه. قرأها حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته، كبات اللي عليه عدد نجوم السماء. الحديث ده فيه أبواب من الثقة، نسأل الله أن يشرح صدور الأمة لما فيه. لما يقول أولا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، دي دليل بشرى، استبشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يلقى القرآن في قلبه يلقى فيه بمعناه، يلقى فيه بمعناه فيحس به ويعايشه. إن مثل قال بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت علي سورة بسم الله، الكلام ده في صحيح مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وهذا تمسك به من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم تذكر مع السورة، إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية، وذكرت مع إنا أعطيناك الكوثر، ونزلت وهي آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة. للأسف الشديد إن زي ما احنا بنقول دائما بنتأثر بالصوت العالي، دائما الناس تتأثر بالصوت العالي، الناس تتأثر بالصوت العالي، يعني لو واحد قال كلمة ليس فيها من الحق شيئا من كلها باطل، كلمة باطلة لكن صوتها عالي واتقالت 500 قناة في وقت واحد، الناس كلها تصدق وهي باطل، باطل عشان ايه؟ اتقالت كثير وسمعناها في كل القنوات، يبقى صح خلاص هو صح، يقولوا باطل احنا نصدق، هو الصوت العالي دائما مسموع، ده في الشر. وفي الخير ايضا الصوت العالي هو المسموع. الاشرطه اللي ماليه الدنيا بالقران وسلسلات التراويح في السعوديه وفي غير السعوديه فيها قراءه معينه فرضت على الناس لمجرد التقليد للمشهور والصوت العالي والصيت الاكثر. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بعض الناس لم يتعلم الا من الاشرطه، وبعض الناس لم يعشق القران الا من خلال الاشرطه، ده شيء طيب. والأشرطة دي خدمة للقرآن، والسكونات خدمة للقرآن، والفلاشات خدمة للقرآن، ودي خدمة رغم أنف الناس، رغم أنف الناس، رغم أنف الكفر يخدم القرآن ويعمل فلاشة تسجل أنت عليها القرآن، كافر ويصطنع الفلاشة، والفلاشة تحملك القرآن وتفسير القرآن والحديث وتستخدمها أنت. الله يسخر من شاء لخدمة كتابه ودينه، ويسخر الفجر لخدمة الدين، ده شيء طيب ان الناس تسمع القران وتتعلم وتحب القران. انما لما يكون فيه بلد، البلد لها طريقه واحده ومذهب واحد تمضي عليه ولا تغيره، ده شان. انما لا يمكن ان تقيم البلاد جميعا والعباد جميعا على طريقه عالم واحد، ما ينفعش. لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم سكن بعضهم مكه وكانت له مدرسه يعلم الناس فيها، وبعضهم سكن المدينة وكانت له مدرسة يعلم الناس فيها، وبعضهم من ذهب إلى البصرة أو الكوفة ويعلم الناس فيها، وبعضهم من عاش في اليمن وعلم الناس فيها، أصبحت هذه مدرسة وهذه مدرسة وهذه مدرسة وهذه مدرسة، وكلهم يأخذ من أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله كلهم فقهاء وعلماء وقضاة وحكام مفوضون من قبل رسول الله ومن قبل أبي بكر ومن قبل عمر ومن قبل عثمان، علموا الناس وانتشر الدين على يديهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك الأجر والثواب. لا يمكن اللي في الكوفة اللي تعلم على عبد الله بن عبد الله بن مسعود يعترض على واحد تعلم على عبد الله بن عباس في مكة، ولا يتعلم على عبد الله بن عمر في المدينة، هذا تعلم على أستاذ وعلى أستاذ، وكلهم لا يعترض أحدهم على أحد. وحتى لو كان واحد يسمع آية ما كان في وسط المدينة وسيدنا عمر يسمع الآية من أبي بن كعب يقول لي جبتها من فين؟ سمعتها من رسول الله، يقول لي تعال نسأل، اسأل مين؟ نسأل زيد، تعال يا زيد يا ابن ثابت سمعت الكلام ده؟ يقول لي صح، يقول خلاص، يسلم عمر على طول. قراءة قرأها هذا وقرأها، ده بيختلف القراءة عن هذا، يقرأ. النهاردة للأسف الشديد المؤثر الأكبر عشان الصوت مشهور وبقيت له 500 شريط و500 صوانة يبقى أستاذ ناجح، يبقى هو القدوة للمسلم. خير طيب أنا أحبه وأسمع له، بس ما نقولش هو ده المصدر الوحيد اللي اتعلم منه. طب هو اتعلم من مين؟ هؤلاء جميعا كل قراء الجزيرة العربية تعلموا من قراء مصر، إلا النادر، لكن غالبيتهم، يعني لم يكن جميعهم. ولذلك قيل نزل القرآن في مكة وقرأ في مصر، نزل القرآن في مكة وقرأ في مصر منذ عشرات السنين، ومعلموا القرآن من مصر، اللي علموا هناك، اللي أنشأوا كلية القرآن من مصر، كليات الدعوة الأزهر من مصر، من مصر من المصريين اللي نزحوا من مصر إما لعمل أو هروبا من هذا البلد، راحوا علموهم القرآن هناك وعلموهم الشرع، تعلموا هناك فتعلموا على ديهم، وتلاميذهم علموا تلاميذ، وتلاميذ علموا تلاميذ، لحد ما وصلنا للجيل بتاع الأشرف أو رسوانة. يبقى الخير جاي منين؟ الخير جاي من أمثال الشيخ محمد عامر والشيخ حصري والشيخ وأساتذتهم اللي علموا هؤلاء. يبقى لو احنا ناخذ الأصل، ناخذ العلم، ناخذه من أصوله، وما ناخذش من واحد بس نقول هذا الصح. ايه اللي بيخليني بتكلم واقول كده؟ انا بصلي في القيام ورا واحد ممن يختم القران اول مره يصلي بالجزء امام، خلاص ختم القران وتاهل وقال هصلي امام، اعمل معروف على اللي خلوني امام، عملوه امام، صلى امام. يوم ما يقرا اول الفاتحه يسر بها وينهشها نهجا، ويقول عليه ايه، نقول له يا سيدي يختلسها، وبعد ما خلص الفاتحه على الضالين امين. طب انت البسمله يا راجل خطفتها وما سمعناهاش منك، وامين اللي هي مش من القران وما قلتهاش ولا تقولها، ليست من القران وهي سنه، تقولها بسرك، تقولها بجهرك، تقولها براحتك، سمعنا دي بصوت عالي، والبسمله ما كملتهاش مكسوف خايف مش عايز يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لك كده سمع اشربه ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحه، ولا عجبه الشافعي ولا مدرسه الشافعي. سبحان الله، والشافعي مذهبه من السنه ومن احاديث رسول الله، ان صح الحديث فهو مذهبي، ان صح الحديث فهو مذهبي رضي الله عنه وارضاه. يا ايها المختلس، تختلس البسمله مش عايز سمعنا البسمله ليه يا عم؟ مكسوف قولها سر، بس اديها وقتها، بلاش يعني، بلاش ايه هو ده. وطبعا عشان ناشئ جديد وبيصلي لسه اول مره، يقعد هتقعد تعلق عليه تعمل، انا مشيت وما رضيتش اتكلم، قلت برا فيما بعد اقابل واحد من اللي بيصلوا معاه وقول لك خلي بالك من زميلك ولا صديقك وقول لك كذا وكذا، وجاي يجري ورايا عشان يسلم عليا، واقول عشان اقول له الله يفتح عليك، قلت له الله يفتح عليك، يفتح عليه وقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ ان شاء الله يفتح عليه وقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من القرآن ما حدش ينكرها أبدا، كن يسر بها. نفس سيدنا أنس هذا قال روى هذا الحديث، روى الحديث وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقول ما سمعتها، قالوا أنس كان صغير عنده 10 سنين فيصلي وراء صفوف. وده نشوف درس العصر إن شاء الله في كيفية الصلاة الأولاد وراء الرجال. قالوا أنس كان صغير وكان يرى، لا فما كانش بيسمعها، لأن النبي كان يسر بها، بس بيقولها يسر بها لكن يذكرها، فما نختلسهاش ونقول آمين. يا عم بتزعق ليه وتخنق ليه؟ ما ينفعش. آمين سنة، وآمين ليست من القرآن، وتقولها يعني يسمعها القريب دون البعيد، يسمعها، فما تعملهاش بالطريقة دي. هو بيقول مش عارف، أنا لما سألت جماعة في السعودية هناك بقول لك إيه بيستعجلوا ليه؟ سألت واحد مصري يعني، قلت ليه ولا الضالين آمين، هما ما بيزعقوش زي المقلدين اللي هنا، يقول لك آمين، طيب آمين، طب بيستعجل ليه؟ بيلزقها ليه في الضالين دي؟ سمعناها من 40 سنة، سمعنا إن آمين ليست من القرآن، ولذلك لابد الفصل بينها وبين القرآن، ولا الضالين آمين. والحديث اللي وافق تأمينه تأمين الملائكة، تأمينه تأمين الإمام، غفر له. قال لك الملائكة مش جهلة، الملائكة عارفين إن آمين مش من القرآن، آمين ليست من القرآن، وبالتالي مش هيلزقوها ولا الضالين، فينتظروا لما الإمام يخلص ويقول الضالين يقولوا آمين. وأنت يا إمام قلت في الآية ومديت المد اللازم صحيح، ما على عكس ما كثير من الناس يقصر اللازم ويمد العارض الجائز، اللازم أقوى، يقول ولا الضالين، لا يا عم مد الالف وقصر الياء، الله يقصر شيطانك. قل ولا الضالين ماشي على حركتين الياء بس الالف ما تقلش عن كام؟ ستة. ولا الضالين أربعة الياء وستة مين؟ طيب ولا الضالين ستة وستة. طب أنا أقول في الفاتحة الآية الأخرانية ستة يبقى عاوز تتنفس ولا ما تنفس؟ نفس، محتاج لنفس، محتاج لنفس. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نفس، لازم تنفس. ولا الضالين آمين. قال لك ليه؟ قال عشان قال المأموم ما يسبقش في التأمين، وانت ذاتها يعني هو ورزقي يعني. انت علم المأمون المأموم أن يحاول أن تؤمن مع الإمام ليغفر له، وأن تكون تأمين الإمام والمأموم مع الملائكة عشان يبقى الدعاء مجاب، لأن آمين معناه إيه؟ استجب. فلما الملائكة تقول آمين الملائكة دعائهم مرفوع على طول، وأنت تقول مع الملائكة يبقى آمين بربنا قبل كده. ما تلزقش آمين في الفاتحة لأنها ليست من القرآن، فهو يختلف البسملة ويطول في آمين ويرفع صوته على الآخر. مش من السنة نرفع صوتنا بالتأمين، ومش معقول يبقى متعلم حتى يبقى أزهري وقعد 23 سنة يتعلم في الأزهر وعشان سمع الشريط قال آمين يقول آمين، عشان جالي إمام مرة صار يقول آمين وزعق وحاول أزكها في الفاتحة يعمل زي يا عم تقلتش ابحثها. لا والله أنت لك 30 سنة بتتعلم وتسمع آمين في السر أو مفصولة عن الفاتحة، ولقيت واحد بيعملها هو عشان عجبني شكله ولا عجبني طريقته ولا صوته حلو في القرآن يبقى هو 100% علما وفقها؟ لا، صوته حلو على العين والرأس ماشي الله سهل وشيء جميل خدمة للقرآن، إنما إن لم يكن معه علم وفقه يبقى ما قلدوش على جهله. ليس كل من يحسن القراءة كل من فقه في دينه، ولذلك أن المفترض لأم الأفقه والأعلم أقرأهم أيام الصحابة كان أفقههم وأعلمهم. المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل على سيدنا محمد. الكوثر الخير الكثير. لما ابن عباس رضي الله عنهما قالوا له الكوثر إلى الحوض، قال الحوض من الخير الكثير الذي أعطيه رسول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والأهم من هذا كله والأجمل كمان ما شاء الله القرآن كله جميل وحلو، يعني إن شانئك هو الأبتر. لما تنزل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا من النبي يهان ويشتب ويشتم ويقال عليه ويقال ويعير بقلة الولد، يعير فيه القرآن يقول إن شانئك هو الأبتر هو الأقطع ولن يبقى له ذكر، وبالفعل كل من مات على كفره لم تبقى له ذكرى والعياذ بالله إلا ذكر الضلال وذكر الإساءة واللعناء. أما أهل الإيمان والصلاح تبقى بصماتهم على التاريخ وعلى في رؤوسهم مقدماتهم الأنبياء، وفي مقدمة الأنبياء سيدنا محمد. قالوا وما الكوثر؟ هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. يعني احنا نقول حديث عشان أبو قشة عمل لي إنذار هناك اللمبة الحمراء نورت عينيه وبين حاجبيه، في لمبة حمراء بين حاجبيه كده بنشوفها كده عارف ان الايه المعاد خلاص. أنس فيما رواه الترمذي أيضا رضي الله عن أنس ورحمه الله الترمذي، الترمذي ده الواحد مش عارف سبحان الله، كنا عندي كتاب من سنن الترمذي من أقيم الكتب سبحان الله العظيم بحمد. وبعدين يروح واحد مش عارف من الجنوب شرق آسيا من الهند ولا يفسر يشرح الترمذي شرح ما بعده شرح، يا سبحان الله العظيم بحمده. والناس عايشة في الطحينة وعايشة في الكراتيه وعايشة مش عارف في الحمص واللب، مصر شغلتها تنجح في الكراتيه بس، نعمل كراتيه ونبيع كراتيه ونعسكر الناس كراتيه ونشحن بطاطس مش عارف ايه ما تزعلش انت بتاع الدكان يا بس ناكل ناس كراتيه، انما عملوا حاجه كويسه مفيده ما عملش حاجه مفيده. فحد شرح الترمذي حد علق على مش عارف من ايه اربع خمسه كده علماء حلفوا، وحتى اللي بيشرح معظم المؤلفين الان اللي بيألفوا نقله، اقرا الكتاب 19 مجلد عبارة عن منقولات، نقل نسخ ونقل نسخ ونقل، ما فيش فكر ولا جرح ولا مش حاجة تشغل الدماغ أبدا إلا من رحم ربي. راح العلماء اللي كانوا أمثال شلتوت، شلتوت وأمثال الغزالي وأمثال البهي وأمثال أبو زهرة وأمثال أبو شهبة، كان علماء قبل ما يقدم للحديث مقدمة يخليك غصب عنك تحاول تفهم الحديث، ويعلق على كل جملة ويشرح الحديث بفكر يعني يلقي به الضوء على واقع الناس. ويوم ما تذكر آية آية، هم لم يفسروا القرآن كاملة، لما يوم ما يذكر آية ويعلق عليها يحس أنه بيكشف عليك ويكشف واقع الحياة، بينور بصرك أنك تفهم الحياة على ضوء القرآن، تفهم الحياة على ضوء السنة. سبحان الله العظيم بحمده. هؤلاء كانوا علماء. النهاردة المصر اللي فيها تجيب يعني الكتب كلها منقولة، أمسك الكتاب من أول إلى آخر يعجبني العنوان حلو خالص، أمسك ألقاه أخذ صفحة ونص حديث حديث آية كلمة مش عارف كلمتين كده، يعني جابهم وحطهم وعمل كتاب وألف وألف وسماه مش عارف اسم قد كده تأليف. المفترض أن يفهم ويعرض فهمه ويفهم ويقرأ ما فهمه الأولون ويعرض فهمهم، وبعدين يرجح أو يعني يعرض الرأي اللي خليك تستريح لما تسمع الشرح للآية أو الحديث. الترمذي كان فقيها مفسرا رحمه الله رحمة الله واسعة، يقول روى أنس قال صلى الله عليه وسلم بينما النبي يقول عليه الصلاة والسلام بينما أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه كباب اللؤلؤ المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك الإذفر. يا سبحان الله العظيم بحمده، مسك أذفر يبقى حافتاه قباب اللؤلؤ، يعني النهر مش معمول لا باللودر قفل ورمل وغمغرة وحمرة وزف عشان توصل المية رجليك وهدومك تبقى ملايلة بالنيل، عشان تنزل من المية الحلوة العذبة على ما توصل هدومك من المغرة واللون الأحمر والحديد والنعاس واللي في الطين، إنما الجنة ما فيهاش تراب ولا طين ولا طور ولا مجراية. الأنهار تجري بقدرة الله، تجري مش لا يشق لها خنادق في الجنة، ما فيش أخريج محفورش جدول في الجنة، ما فيش، الأنهار بتجري بقدرة الله كده، تلقى لبن بيجري الزيادة مش شغلة، لا جسر ولا عايزين لودر ولا عايزين طوري ولا عايزين حد، ولا تخرج المجاري ولا خرج مجاري ولا هباب، ما فيش دف اللي في الدنيا ده اللي الناس خنق عليه ويضرب بعض بالطورية عشان المايه. محمد صبري يضرب زميله يشق دماغ زميله عشان ميه فيها طين وعفن وتطلع له اكل ياكل ويروح عفن على دور المايه، يمكن يعور اخوه ويرتكب كل الذنوب عشان الدنيا، انما انهار الجنه تجري بقدرة الله، فيها أنهار من ماء غير آسن، ما يعطلش أبدا، مش زي ده أنا نحط الماء في الزير كنت تلقى غير، تحطها في مش عارف إيه في الزير تلقى غير، تحطها في الثلاجة برضه تغير، هناك لا يتغير أبدا، متجدد عشان مش طالع من الأرض، ما إحنا الماء بتطلع من الرمل، تطلع من الحجر النوبي، الصخر النوبي اللي هو الرملة، بيطلعنا الماء. تعد على 500,000,000,000 حجر وحصار، يعني بتعد على كل الحجارة والطين عشان تطلع لك وتلقاها رايقة، تقول الحمد لله الواحد فيها مية رايقة، ومن فضل الله، بس من فضل الله سبحانه وتعالى نحمده ونشكره، إنما لو قارنتها بالجنة لا تساوي شيئا. يبقى يعني الماء فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، خلي بالك صفات الجنة تيجي لوحديها، لكن ما نقدرش نسيب الكلام ده دلوقتي. وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كل دي أنهار تجري، أنهار العسل النهارده أقول لك الكيلو في السعودية قال عشان بتاع الأعشاب العسل النحل ب 300 جنيه و 400 جنيه، هنا عملوه ب 35 و 40 جنيه، ب 40 جنيه ومع الغلا ده ربنا يستر ويرحمه ويرحم رحمة الواسع، يعني تاخد عسل تاخد على 5-6-7-8 وجبات ب 40 جنيه. هناك أنهار أنهار ومش محدش يملكها، مش واحد لعهدة يقسم المية ولا يقسم العسل ولا يقسم اللبن ولا كبير الغيط ولا محترم ولا الناس تخاف منه ولا تعمل له حساب، ما فيش حاجة الكلام ده كلها مباحة ومتاحة لأفقر واحد قبل أغنى واحد، أفقر واحد في الدنيا من أهل الجنة ملك على الأعلى سريره في الجنة، ملك مملكة، ولو خدم وحسب وما شاء الله. فالولدان المخلدين إذا رأيتهم، ولدان الخدام بتاع الفقير المسكين اللي كان مثلاقي جلبية يلبسها في الدنيا، وبيأكل مرة حاف ومرة يغط ما يعيش في المية، يأكل العيش بالمية عشان مثلاقي حاجة، يأكل العيش يبلع رشوة مية، فقير لكن كان يطيع ربه ويخشى الله ويحب نبيه ويدخل الجنة. يدخل الجنة هذا الخادم. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ده المعلم اللي معاه صبي النهاردة، إن كان جزار تلقى الصبي قدامه إيه مليان دم وعفن ونتن، صبي بتاع لكن ليه صبي وفرحان بيه. والمعلم اللي بيبني المعلم بتاع الصبي بتاعه طين واسمنته ووتك. إنما هناك إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الخدم زي اللؤلؤ بيلمع حاجة حلوة كده، خد يعد عليك تنشرح تفرح بالخادم نفسه، فما بالك بالأواني اللي قدمها لك والطعام والفاكهة والشراب. سبحان الله العظيم وبحمده. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لأفقر أهل الجنة. كان فقير في الدنيا يعني. فقير عنده ملك كبير لا يبلغ مدى سيد الجنة، هو ذا الرب الكريم، هو ذا الذي يجب أن يعبد ويجب أن يطاع دون سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني قباب اللؤلؤ اللي هم الحافة الجسور بتاعتها كده لؤلؤ، يعني زينة بقى، ده ديكور إن صح التعبير، ديكور الجنة. إنها أنهار تجري وعليها لؤلؤ وزبرجد وحاجات خضراء وحاجات حمراء وحاجات جميلة تتعدي كده، وتشم رائحة جميلة وتشوف مناظر جميلة وأشجار تهتز تديك أصوات جميلة، تسجل نفسك مجرد ما يهتز كده تسمع صوت جميل وحاجة حلوة أنت ماشي بتتفسح في ملكك في الجنة. هو ده نعيم الجنة. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أنفر. يعني طبعا اللي يشوف الأول مرة يشوف النهر، ربما النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما يشوف النهر يتخيل أنه هو نهر طالع من طين، فلما يعني يطلع الملك يجيب مسك. إذن ما فيش طين في الجنة، لأن تربتها ترابها المسك، ترابها المسك، ومسك زي مش مسك الدنيا، مسك يختلف تماما، لأن الأمور في الجنة وفي الآخرة تختلف تماما عن الدنيا. فضيب الرائحة واللون والكلام ده، المسك يمكن هنا يعني ممكن تحط على هدومك يعمل لك مش عارف ايه بقعة يترك أثر في الهدوم تبقى عايز تغسلها بعد كده، يمكن مع الشعر يلون الشعر زي ما كان لون النبي عليه الصلاة والسلام، شعره يلمع أحيانا يبرق فيقولوا عليه ده ايه حاطط حنة، قال حنة ايه يا عم، غير الشيب، يقول خبي وما فيش شيء، ده من أثر المسك. المسك الجميل في الدنيا، مسك الجنة أحسن منه وأجمل منه لونا ورائحة وأثرا في النفس، ما شاء الله كان مالي. إذا كان التربة من المسك، التراب اللي هو بندوس عليه برجلينا من المسك، لما قلنا لا طفلة ولا طينة ولا مغرة ولا حمرة ولا صفرة ولا كلام ده اللي يلوث الثياب ويخلي واحد عاوز ثلاث ساعات يغسل رجليه بالصابون عشان تطلع ريحة العطل والوحل اللي مشى فيه في المية. والناس من شدة الحاجة ومن شدة النهم على الدنيا بيزقوا على مية المجاري وينزل برجليه في مية المجاري كمان. يا عم اتق الله عشان تدخل فين؟ في النعيم الجنة إن شاء الله. يعني إذا كان عاوزين تعرفوا طول الحوض وعرضه، نقول حديث في صدر ونص، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين لابتي حوضي، ما حافتي الحوض يعني، مثل ما بين المدينة وصنعاء، أو مثل ما بين المدينة وعمان. ما بين المدينة وبين اليمن ده الحوض، عرض الحوض ده طبعا تقدير النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن للمدينة، ده حوض النبي عليه الصلاة والسلام. مش يقول لك الحق النهضة، الحق الحبشة، تسد علينا المية، تسد علينا الزب، وأصبحنا غثاء كغثاء السيل، حتى بتوع أثيوبيا مش محترميننا ولا عاملين لنا حساب، إنا لله وإنا إليه راجعون، نفوض الأمر لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد إلى الأمة كرامتها وعزتها ومكانتها، اللهم رد إلى هذه الأمة كرامتها ومكانتها وعزتها، اللهم أعزها بعزك يا رب العالمين، وأغنيها بغناك وقويها بقوتك، وتولها بعنايتك يا رب العالمين، تولى أمر هذه الأمة، اللهم تولى أمرنا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، أنت ولينا وأنت مولانا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا، وأنت ربنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الولي ولينا، ونعم الوكيل وكيلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم.